إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نترككم على مدى 3/4 ساعة مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها لنا الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بها المؤمن كل أمر وطريق سلك، والحمد لله رب العالمين على آلائه ونعمه سبحانه ملك من ملك. فالملك ملكه والأمر أمره، خلق الأكوان وأدار الفلك. لا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه، فلا تخشى إلا الله، فغير ما قسمه لك لن ينالك. سبحانه كتب عليك ما اخترته وأنت في عالم الذر قبل أن يخلقك. فجاهد نفسك والشيطان والهوى، فالثلاثة سبب هلاك من هلك. واستغفر ربك وتب إليه واندم على ما فعلت، فيغفر لك ذنبك ويبدل سيئاتك حسنات ويدخلك جنات ويعفو عنك ويرحمك. سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فيغفر كل الذنوب إلا من كفر وأشرك. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وخير من عبدك. نصلي ونسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك وذريتك وكل من اتبع سنتك ونهج نهجك. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام من هذا المكان المبارك من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نبدأه بآيات بينات من القرآن يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فصلناه سعيها وهو مؤمن

صدق الله العظيم خفي الألطاف، وبلغ رسوله الأمين الكريم صلى الله عليه وسلم هو كامل الأوصاف، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم يخشى الله ويخاف. فاللهم احفظ القرآن الكريم في صدورنا كما حفظته في الصحاف، وفقهنا في ديننا وقرآننا، واجعلنا نعمل بما فيه بلا شقاق أو خلاف. إخوة الإيمان، استمعنا لتلاوة قرآنية من الشيخ عبد الناصر حرك مست من القلب الشغاف في مستهل أمسيتنا من مدينة ومركز نقاده بمحافظة قنا، والتي نستمع فيها الآن لجانب من كلمة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من كبار علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وعترته وشيعته وأهل محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. بدأ القارئ الكريم من سورة الإسراء، من سورة بني إسرائيل التي افتتحها رب العالمين بالتسبيح واختتمها بالتكبير، ثم ذكر عطاء الحبيب للحبيب ولقاء الحبيب بالحبيب وكلام الحبيب للحبيب ونجاة الحبيب للحبيب، وكيف يفعل المحب مع من أحب، وكيف يتأدب المحب في حضرة من أحب، وكيف تنظر بعين القلب إلى عطاء الرب. فإذا حضرت في المعية فاعلم أن الذي يتجلى على البرية هو من خلق البشرية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. فلما أخذه في رحلة العز والتكريم رفعه ورفع به، وقربه وقرب به، وشرفه وشرف به. فلما تمت الرحلة القدسية تجلى رب البرية فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ففي البدء يقول له لنريه، وفي الختام قال: لقد رأى، لتعلم أن ربك إذا أراد شيئا قضاه، وإذا حكم بشيء أمضاه، فليس لك إلا أن تسلم لله، فإن من سلم لله سلم لله، ومن رضي بالله رضي عنه مولاه، ومن أطاع ربه طوع الله له كل شيء، ومن نازع ربه نازعه في الكون كل شيء. فإذا أردت كل شيء فسل من يملك كل شيء يعطيك كل شيء. فإذا أردت فقل: اللهم ربنا ورب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. فإذا انتقلت من شيء فاسمع إلى القارئ يقرأ من كلام ربنا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالثياب بأنواعها، والأطعمة بأنواعها، والرجال بأنواعها، والنعم بأنواعها، والشرائع بأنواعها، والأعمال بأنواعها، والجزاءات بأنواعها، والدرجات بأنواعها، والمنازل بأنواعها. فإذا أردت كل شيء فقل: يا من يعلم كل شيء، علمني فإني لا أعلم أي شيء. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ومن عجيب أن الشيخ ما بدأ من بداية وما وصل إلى نهاية، وإنما جاء من المنتصف فبدأ. وكل شيء فصلناه. لماذا؟ الله قد يفتح على قارئ ليعلم سامعا، فيفتح له بدءا ليقول لك إذا بدأت من البداية فكلنا يبدأ من البداية، وإذا انتهيت إلى النهاية فكلنا يريد أن يصل إلى الغاية. فإذا بدأت من هنا فقف عند هنا حتى تفهم ما هنا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذا أردت أن تملك علمتك كيف تملك، إذا أردت أن تبلغ علمتك كيف تبلغ، إذا أردت الأدب فهنا كمال الأدب، إذا أردت الرتب فهنا أعلى الرتب، إذا أردت الأنوار فهنا منبع الأنوار، إذا أردت الأسرار فهنا مفاتيح الأسرار، إذا أردت معية العزيز الغفار فليس إلا في حضرة سيد الأبرار. وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعد أن أدرنا الليل والنهار وذكرنا مجمل الأخبار وما كان وما دار، إذا وقفت يوم الحساب أمام رب الأرباب قال لك اقرأ الكتاب، فقلت يا رب طاش الصواب، قال عبدي ذكرت لك في الكتاب قبل الكتاب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فهذا أسعده وهذا أشقاه، وهذا خفضه وهذا علاه، وهذا منعه وهذا أعطاه، وهذا أسقمه وهذا عافاه، وهذا جعله كبيرا ساعة، وهذا جعله كبيرا كل ساعة، وهذا جعله عظيما إلى قيام الساعة. فهذا يعطيه قليلا وذاك يعطيه كثيرا، وهذا يمنعه شيئا عظيما ليعطيه ما هو أعظم، وهذا يريحه من كبير ليمنحه ما هو أكبر، وهذا يتعلم من صبي ليصل إلى أن يكون بين الناس ولي. فلو نظرت إلى الصبي والولي ما عرفت من منهما الصبي ومن منهما الولي. أحوال لله في العباد يقيم العباد كيف أراد. شيخ من شيوخنا رحمه الله رحمة واسعة يقول: كنت أسير يوما في بلدتي فإذا بفتاة يافعة رمتني بحجر وجرت فدخلت دارا، فقصدت باب الدار لأشكو إلى أهل الدار، فسمعت صوتا يقول وراء الستار: تهون علينا أن تصاب جسومنا إذا سلمت أعراض لنا وعقول. فهذا حجر رمي به فتعلم به حكمة، فلا تنظر إلى الحجر الذي رميت به، وإنما انظر إلى اليد التي حملت الحجر ومن قدر لك أن ترمى بحجر لتتعلم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انظر، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40، ثم يرسل إليه الملك فينفخ الروح ويكتب ما كان إلى قيام الساعة، فتأتي أنت لتنفذ ما جاء في الكتاب، فإذا وصلت إلى القيامة طار الكتاب فلزم الأعناق. إذا كان في يوم القيامة تتطاير الكتب من تحت العرش، فأول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيقول لهم: إن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر. فيتعجب الصحابة ويقولون: يا رسول الله، أبو بكر أليس أول من يأخذ الكتاب؟ فقال النبي: هيهات، أبو بكر حينئذ في الفردوس الأعلى من الجنة، لا كتاب ولا حساب. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. من عجيب أن ربك يدخل الجنة بغير حساب، والأعجب أنه لا يدخل النار إلا بحساب. أيا كان أيا كان، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يوقفه ربه للحساب، فما له وما عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالله وضح لك كل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، حتى إذا جئت يوم القيامة وقلت يا رب ما عرفتني، قال أرسلت إليك رسولا وأنزلت عليه كتابا وشرحه علماء وورثه فقهاء وجاء إليك نصحاء، فأغلقت قلبك وصممت أذنك، فجاء يومك فما عذرك؟ لا عذر لأحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فانظر إلى ربك وهو يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فأف لمن قال أف، وأف ممن قال أف، فلا تقل لهما أف، لأن ربك ما أمر وإنما قضى، فإذا أمر ففي الأمر شفاعة، أما القضاء فليس في القضاء شفاعة. لذلك تتعجب، الله لم يقل وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإنما قال وقضى ربك. فانظر إلى قضاء الناس وقضاء الله، قضاء الناس درجات، فهناك قضاء أولي اللي هو القضاء الابتدائي، وعلى الابتداء قضاء كلي، وللكلي استئناف، والاستئناف نقض، وعلى النقض عفو. وقضاء ربك درجة واحدة، أمر لا يملك مخلوق أن يعقب على قضاء الخالق. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا بصير يا سميع، ووفقنا لما تحبه وترضاه، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا نستطيع. عشنا إخوة الإيمان في رحاب جزء من كلمة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي وما حباه الله به من قول بديع في هذه الأمسية الدينية بمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، والتي نختتمها بهذه الأدعية والابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا يا النبي والله قرآنه جل الكتاب وجل من أوحاه جل الكتاب جل الكتاب وجل من أوحاه الله الله قد عصم الحبيب محمدا سبحان من بالفضل قد أولى الحبيب محمد سبحان من بالفضل قد أولاه صلوات ربي وسلامه عليه عجبا عجبا عجبا لذي عينين يبصر أحمدا عجبا لذي عينين يبصر أحمدا وتزوغ عن نور الهدى عجبا لأفئدة تظل عن الهدى ويحن جذع النخل بل يهواه عجبا لمن سمع الحبيب عجبا لمن سمع الحبيب محمدا يوما وما بلغ السماء بهداه عفوك ورضاك يا رب يا رب يا رب كن لي في القيامة راحما واغفر لعبدك ما جنته يداه بالمصطفى يا رب تمم فرحتي لا تحرمني في غد لقياه يا رب قل لي في القيامة راحما واغفر لعبدك ما جنته يداه بالمصطفى يا رب تمم فرحتي لا تحرمني في غد لقياه يا رب يا رب بالمصطفى تمم فرحتي أنت العزيز وذل من عاد أيها الإخوة المؤمنون بهذه الأدعية والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني جديد بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه مع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة